بعض الناس إذا أراد أن يصلي خلع سراويله، فهل ورد في ذلك شيء؟ ورد. نعم، الواجب عليه أن يكفر إذا لم يستطع، إذا سهل الله له. الواجب ورد حديث ضعيف في فيض القدير، نهى أن يصلي الرجل في سراويله، لكن هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسروال كالعمامة وكالثوب، إن كان الثوب طاهرا فماذا يجوز لك أن تصلي فيه، وإن كان نجسا تخلعه وتستر عورتك بشيء ثم تصلي. فالسراويل هو كالثوب وكالعمامة وكالجبة إلى غير ذلك. أما ما اعتاده كثير من الناس من خلع السراويل، لماذا تخلع سروالك؟ قال لأنني أنام فيه، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والنوم لا يجعلك نجسا حتى ولو احتلمت فيه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البول لأن المني ليس بنجس، أن المني ليس بنجس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله المستعان.